بسم الله الرحمن الرحيم. كم أقسام الفرد عندك؟ فرد مطلق وفرد نسبي. ما تعريف الفرد المطلق؟ ما كانت التفرد فيه في أصل السنة. والفرد النسبي ما كان التفرد لجهة خاصة خصوصها، إما الراوي أو معنى البلد أو ما أشبه ذلك. اليوم ندخل في الحديث المعلل إن شاء الله. يقول أخ: هل سنواصل في العشر دروس الدروس أم سينقطع؟ إن شاء الله نحاول أن ننتهي إلى معرفة من تقبل ولا يتم ترد، ونبتدئ بعد العيد من ذلك الباب إن شاء الله. فإذا احتجنا يعني ربما نحتاج بعض الأيام من العشر إن شاء الله. يقول آخر: نستطيع أن نحكم في حديث أنه شاذ أو منكر ولم يصدقنا أحد من العلماء، انطبقت عليه القواعد، ممكن نعم ممكن أن يحكم وإن لم تجد أحدا سبقك، بشرط أن تكون القواعد صحيحة على القواعد التي ذكروها، إلا أن ينقل الإجماع. نقل بعض الأئمة الإجماع على تصحيح الحديث، فلا يخالف الإجماع، ما نخالف علماءنا، كأحاديث الصحيحين التي لم تنتقد توقيت بالقبول، فلا تحكم عليها أنت بشذوذ ولا نكر. فإذا رأيت القواعد توفرت فلا بأس، لأننا لا نجد في كل حديث كلام الأئمة عليه، أحاديث كثيرة لم نجد فيها تصحيحا ولا ضعيفا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، ويسميه هذا الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة، لأن اسم المفعول من أعلى فهو معلم. معنى هذا هو المشهور، وإلا فقد وجد أيضا في كلام بعض اللغة كما سيأتي في كلام العراقي، وجد استعمال كلمة معلول. ولذلك أهل الحديث لا شك أنهم أئمة حفاظ يتكلمون باللغة العربية ويتكلمون بهذه اللفظة: حديث معلول. فهذا عبارة عن الأشهر أن يقال معلل أو معلل، وأما معلول فهذا غير اللغة المشتهرة. قال: اعلم أن معرفة علم الحديث من أجل علوم الحديث. طيب نبدأ نقرأ كلام العراقي على المعنى اللغوي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله يسميه هذا الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول، العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة، انتهى. وقد تبعه عليه الشيخ محي الدين النووي فقال في مختصره: إنه لحن. واعترض عليه بأنه قد حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب فيما حكاه اللبني والجوهري في الصحاح والمطرزي في المغرب، انتهى. عندك في المغرب المعرف، نعم. اللبني مش عندكم؟ ما تعرفني؟ اللبلي أيضا، نعم اللبلي، نفس الأذان. وعندنا أيضا مشكور، عندنا كذلك مشكور. قال: والجواب على المصنف أنه لا شك في أنه ضعيف، وإن كان حكاه بعض من صنف في الأفعال كابن القوطية، وقد أنكره غير واحد من أهل اللغة كابن تيدة والحريري وغيرهما. فقال صاحب المحكم: واستعمل إسحاق لفظة المعلول في المتقارب من العروض، ثم قال: والمتكلمون يستعملون لفظة المعلول في المتقارب في مثل هذا كثيرا. قال: وبالجملة فلست منها على ثقة ولا ثلج، لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل. اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سبويه من قولهم مجنون ومسلول، من أنهما جاء على جننته وسللته، وإن لم يستعمل في الكلام استغني عنهما بأفعلته، يعني قول سبويه أن مجنون من قوله جننته فأصبح مجنونا، يعني نفس كلمة معلول يكون على نفس الوزن. قالوا: وإذا قالوا جن وسل فإنما يقولون جعل فيه الجنون والسل أو السل، كما قالوا حرق وفسل، حرق وفسل، انتهى كلامه. وأنكره أيضا الحريري في درة الغواص. قلت: والأحسن أن يقال في معل بلام واحدة لا معلل، فإن الذي بلامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه الشيء وشغله به من تعليل الصبي بالطعام، معلل يعني إذا شغله بالشيء قالوا علله بكذا. وأما بلام واحدة فهو الأكثر في كلام أهل اللغة وفي عبارة أهل الحديث أيضا، لأن أكثر عبارات أهل الحديث في الفعل أن يقولوا أعله فلان بكذا، وقياسه معل. وتقدم قول صاحب المحكم أن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل، وقال الجوهري: لا أعلك الله، أي لا أصابك بعلة. قال: والتعبير بالمعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث، في كلام الترمذي في جامعه، وفي كلام الدارقطني، وابي احمد بن عدي، وابي عبد الله الحاكم، وابي يعلى الخليلي، ورواه الحاكم في التاريخ وفي علوم الحديث ايضا عن البخاري في قصه مسلم مع البخاري وسؤاله في قصه مسلم مع البخاري وسؤاله عن حديث ابن جريج عن مسلم عن موسى بن عقبه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره مرفوعا: من جلس مجلسا يكثر فيه لغطه. ما هو تمام الحديث؟ فقال سبحان في آخر مجلسين: سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كان كفارة لما صنعوا في مجلسه هذا. فقال البخاري: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد، إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، أي من قول عون بن عبد الله، من قول عون بن عبد الله، وليس من رواية سهيل عن أبي هريرة مرفوعا. قال البخاري: هذا أولى، فإنه لا نذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل. فقام إليه مسلم وقبل يده. قلت: هكذا أعل الحاكم في علوم هذا الحديث بهذه الحكاية. يعني أن البخاري أعل بهذه العلة. قال: والغالب على الظن عدم صحتها، أي عدم صحة القصة من أصلها بين البخاري ومسلم الآخر. وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم، فقد تكلم فيه من حيث أنه كان عنده شيء من المزاح، وأما من حيث الضبط والحفظ فهو حافظ، قد دافع عنه الذهبي وغيره، فهو ثقة حافظ كان مزاحا. ويلقب بالأعمشي يلقب بالأعمشي بزيادة ياء الأعمشي. لماذا لقب بهذا اللقب؟ لازم الأعمش كم لازمه؟ كم لازم الأعمش؟ نعم؟ لا تدري كم لازم؟ عندك عبد العزيز هو من الرواع مسلم نازل ليس له رواية عن الأعمش، إنما اعتنى بجمع حديث الأعمش، اعتنى بجمع حديث الأعمش. ليس معنى ذلك أنه ممن روى عن الأعمش. وكذلك نعم، وكذلك أيضا من الذي اعتنى بحادث الزهري؟ الزهري، الزهري له اهتمام بحادث الزهري. هل روى عن الزهري؟ نعم بعيد، هو طبق في طبقة البخاري. قال: وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه. وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. حديث كفارة المجلس هل جاء عن غير حديث من غير حديث أبي هريرة؟ جاء عن جمع من الصحابة كما سيذكرهم العراقي، فيقول بعيدا يقول البخاري لا يعلم في الدنيا حديثا في الباب غير هذا الحديث. صحيح هذا مستبعد. قال: مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة، وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. قال: وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي، والله أعلم له تخريج كبير غير مطبوع ولم يصلنا ذلك، بل قال الحاكم الحافظ أنه ما زال أكثره مسود كان يحتاج إلى تهذيب. والذي طبع من تخريج أحياء الغزالي طبع الصغير للعراقي له مختصر تعليقات مختصرة، هذا هو المطبوع للعراقي، وأما الكبير فليس به مطبوع. وهنا قول: قد بينت هذه الطرق كلها، إنما أشار إلى الكبير. فالحافظ العراقي لماذا أولا ذكرت القصة قصة البخاري مع مسلم؟ لماذا أورد العراقي قصة البخاري مع مسلم؟ عندك أخي ناجل لفظة معلول أن البخاري قد تكلم بهذه العبارة، قال: إلا أنه معلول، من أجل كلمة معلول. طيب، ثم العراقي على القصة بأمرين: الأمر الأول أن في إسناد أحمد بن حمدون القصار تكلم فيه، الأمر الثاني أنه يبعد من البخاري أن يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. أما الأمر الأول فقد دوفع عن أحمد بن حمدون القصار، والصحيح أنه يحتج بحديث. وأما الأمر الثاني فالعبارة نعم تصحفت وتحرفت كما نعم في معرفة علوم الحديث للحاكم، لعل حصل وهم إما من الحاكم أو غيره في العبارة، وإلا فقد رواه الحاكم والبيهقي من طريقه في موضع آخر بلفظ قال البخاري: إن ولا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث. هل بين العبارتين فرق؟ ولا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث. يعني الآن الذي هو فرد أي هذا السند ليس له حديث إلا هذا الحديث. الإسناد المذكور ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح النبي. إذن العبارة لما تحرفت تغير بالمعنى. إذن تعلق عليه صواب العبارة فتكون عبارة مستقيمة بعد ذلك. صواب العبارة أن البخاري قال: لا أعلم في الدنيا إسنادا لا يعلم في الدنيا لهذا الإسناد غير هذا الحديث. لا يعلم في الدنيا لهذا الإسناد غير هذا الحديث. من أحب أن يراجع ماذا كلام السند الآخر الذي ذكر الحاكم وكذلك رواه من طريق البيهقي وابن عساكر فليراجع النكت الطبعة القديمة الثاني الجزء الثاني من النكت للحافظ الجزء الثاني صفحة 718 وما بعدها 19. أنت عندك كم؟ 651 وما بعدها 654 نسخة الإمام أحمد دار الإمام أحمد 654. طب الذي يحب ينقل من هنالك. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. إذا من يعرف لنا الحديث المعل؟ نعم عندك. اطلع فيه على علة خفية قادحة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منها. لأن حديث المعل ما اطلع فيه على علة قادحة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلام منها. وأما العلل الظاهرة فيسمى حديث ضعيف أو منقطع أو كذا، وهي وإن كانت علة قد يطلقون الحديث قد يعل بثلاث علل بعلتين ويذكرون منقطع وضعف وإرسال، يعني من حيث المعنى اللغوي أنها سبب في تضعيف الحديث، وأما من حيث المعنى الاصطلاحي فهو المعلل في الأشياء الخفية. إذا قال بعض أهل العلم الحديث قد يعل بعلتين بثلاث علل ثم يذكر بعض العلل الظاهرة، كان يقول في إسناده فلان ابن فلان هو ضعيف، أو في إسناده انقطاع، أو في إسناده إرسال، فالمراد بقوله قد يعل بعلل أي أراد به المعنى اللغوي أي أسباب ضعف الحديث. فالعلة والسبب، العلة علة التضعيف بمعنى سبب التضعيف. قال: ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم لغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به من يجزم به أو يتردد فيتوقف فيه. لا شك توقف. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. قال: وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل. تقدم معنا أن هذا مما يعرف به العلماء العلم جمع الطرق، ينظرون كم الذي رواه موصولا وكم الذي رواه مرسلا، من الذي تفرد بالوصل ومن الذي أرسل. فمثل هذا إذا جمعت الطرق يتبين الخطأ. قال: وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جميع طرقه. ومن الخطأ أن يقوى الإسناد المرسل بالإسناد الموصول، هذا خطأ قد يقع فيه بعض المبتدئين في التحقيق ممن لم يتتلمذ على العلماء. فمثلا حديث رواه الزهري عن عروة مرسلا، مثلا الراوي عن الزهري الليث بن سعد، الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة مرسلا بدون ذكر عائشة، طريق أخرى من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطريق تقوي هذه الطريق ولا الأولى مرسلة والثانية في إسناد ضعف صالح بن أبي الأخضر تتقوى الطريقان؟ لماذا لا يتقويان؟ لعلك ما كنت معنا أني رأيتك تزرع بعد. نعم عندك الآن عندنا طريقان. الطريقة الأولى الليث عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما علتنا ما علة الحديث الإرسال. الطريقة الثانية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث. لا حديث نفس الحديث لكن طريق أخرى من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري. صالح في ضعف. نعم. فالآن الطريقة الأولى في إرسال والثانية في ضعف. تتقوى بهذا؟ لماذا؟ أن هذا يعني هذا هو العلة. يعني صالح بن أبي الأخضر خالفه من؟ الليث بن سعد. الليث بن سعد رواه عن الزهري عن عروة مرسلا. صالح بن أبي الأخضر يكون وهم في ذكر عائشة. فلا يقال هذه قوي هذا. المخرج واحد والحديث واحد. فالمخرج الزهري عن عروة. وهنا يكون صالح بن أبي الأخضر أخطأ فيه. يتنبه لهذا. وقد يقع بدون انتباه. قد يقع لبعض الباحثين بدون انتباه. يعني ما يجمع الطرق. فلا يتبين أنه حصل مخالفة. قال رحمه الله تعالى قال الخطيب أبو بكر. من هو؟ بغدادي. ما اسمه؟ ما اسمه البغدادي؟ علي بن ثابت. لا. أحمد بن علي بن ثابت. قال الخطيب أبو بكر السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكنهم من ويعتبر بمكنهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط بمكانتهم عندك زيادة بمكانهم ورواية الخياط أو نسخة الخياط من عنده بمكانتهم عندك بمكانهم لأنها أقرب ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. كلام الخطيب في الجامع الثاني 295 الثاني 295 الجامع بأخلاق الراوي السامع. قال وروي عن علي بن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هذه العبارة جميلة وجيدة والعمل عليها عند المحدثين ولكن مع شهرة هذا الأثر عن علي بن المديني لم يصح إسناده. رواه الخطيب في الجامع الثاني 212 الثاني صفحة 212 من طريق إبراهيم الحربي من طريق إبراهيم الحربي قال حدثني رجل عن علي بن المديني حدثني رجلا عن علي بن المديني أنه قال فذكره الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فما حال هذا الإسناد؟ قوله عن رجل مبهم الراوي عن علي بن المديني مبهم. وفي الإسناد إلى إبراهيم الحربي أيضا ابن بطة صاحب الإبانة إمام في السنة والفقه ولكن قد ضعف في الحديث وبعضهم يتجاوز في رواياته بعضهم يتسامح في رواياته والذي يظهر أنه لا بأس به إذا لم تجد نكارة أو مخالفة لأنه إمام وقد روى كثيرا والله أعلم. طيب هذا الأثر عن علي بن المديني ذكره الخطيب ذكر الخطيب أيضا أثرا عن أحمد قد يظن الشخص أنه بنفس المعنى قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا الظاهر أن كلام الإمام أحمد على من حيث المعنى، معاني الأحاديث عند جمع طرقها تفهم معاني الحديث، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. أثر أحمد فيه ابن بطة فقط، فيه ابن بطة فلا بأس به، قد يصلح للتحسين. قال رحمه الله تعالى: ثم قد تقع العلة، قد تقع العلة، ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، يعني أكثر العلة تقع في الإسناد، وقد تقع في متنه. ثم ما يقع في الإسناد قد يقطع، قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف قد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن، كأن تكون له طرق أخرى، طرق أخرى صحيحة أو طرق أخرى تقوي الطريقة التي يعلت. قال: فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، عندنا ابن سفيان صاحب، عن سفيان، عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه. ومن هؤلاء الأئمة عبد الرزاق والفضل بن زكين والفريابي وغيرهم. قال: فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة، لأن هذه علة غير قادحة، إذن علة منها ما يكون قادح ومنها ما يكون غير قادح. بعض الناس أو بعضهم قد يسأل يقال: ما هي العلة الغير قادحة؟ فيقول: إبدال ثقة بثقة. فهل هذا تعريف صحيح؟ ما هي العلة الغير قادحة؟ يقول: إبدال ثقة بثقة. هذا نوع، هذا مثال فقط، ليس حصرا لعلة غير قادحة. فمن يذكر لنا أمثلة أخرى غير إبدال الثقة بالثقة للعلة غير القادحة؟ من يذكر مثالا؟ نعم يا أخوان، مثل عنعنة المدلس إذا صرح من طريق أخرى، فكانت في السنة ذاك تعتبر علة، فلما صرح في طريق أخرى أصبحت غير معلة. كذلك روي مرسلا وموصولا، والراجح الوصل، روية مرسلا وموصولا، والموصول أرجح، هذه علة غير قادحة، يعني يقال قد روية مرسلا، يقال الوصل أرجح من رواه موصولا أكثر وأحفظ، علة غير قادحة، أو وقف المرفوع والراجح المرفوع فيقال علة غير قادحة. وعلى هذا فقس كل علة لم تأثر في ضعف الحديث، أو كل مخالفة لم تأثر في ضعف الحديث تعتبر علة غير قادحة. نعم، رجل مفهم، هذا ضعف واضح، ما يسمونه علة إلا على سبيل المعنى اللغوي، وأما المعنى الصلاحي فليس معلوم. قال: ومثال العلة في المثل من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مسلم أخرج الحديث حديث أنس بلفظ كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذه الرواية في الصحيحين. مسلم له رواية أخرى قال: أنس فلم أسمع أحدا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فبعضهم أعل هذه الرواية، قالوا هذا وهم من الراوي. لماذا؟ قالوا: أنس إنما قال يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، مراده أنهم يبدأون القراءة بالحمد لله لا يبدأون بصورة أخرى. قالوا: أنس مراده كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي يبدأون القراءة بسورة الحمد، يبدأون القراءة بسورة الحمد، مثل ما يقولون قرأ النبي عليه الصلاة والسلام اقتربت وانشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني إشارة إلى الصورة. فقالوا أنس ليس مراده نفي البسملة، ليس مراده نفي الجهر بالبسملة، إنما مراده أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فظن أحد الرواة أن أنسا قصد نفي الجهر بالبسملة فرواه بالمعنى، فرواه بالمعنى. ما هو المعنى؟ قالوا فهم أن المعنى الإسرار بالبسملة، فقال لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهكذا قال هؤلاء الأئمة لهذا التمثيل، قالوا التمثيل في العلة بالمتن حديث البسملة، إنما مراد أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح القراءة بماذا؟ بسورة الحمد، فقال كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فظن أحد الرواة أن أنس مراده نفي قراءة البسملة ونفي الجهر بها، فعبر هذا الراوي أو عبر بالمعنى فقال، قال أنس فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد انتقد على هذا بأنه لم يتفرد بها راوي بل رواه جماعة بهذا اللفظ، الظاهر أن أنسا ذكر اللفظين، بلفظ كان يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وبلفظ لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وجمعها مرة، في بعض الروايات جمع بينهما، قال كان يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لما أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عرفتم وجه التعليل لهذا الحديث، يعني قالوا أخطأ أحد الرواة فرواه بالمعنى وغير المعنى، غير المعنى. ما هو المعنى الأصل عندهم؟ عند من؟ ما هو المعنى الأصل عندك يا أخي؟ أنت؟ أن أنس أراد أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ القراءة بسورة الحمد، وليس مراده نفي البسملة، نفي الجهر بالبسملة. فأحد الرواة فهم خطأ، ما هو الفهم الذي فهمه على حسب هذا المثال؟ أن أنس يريد أن ينفي الجهر بالبسملة فروى بالمعنى فقال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فعندهم هذه الرواية فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، عندهم هذه الرواية معلة، رويت بالمعنى فأخطأ الراوي. طيب نقرأ الآن كلامه. وممن نطر هذا القول الشافعي ثم البيهقي وتبعهم على ذلك من الصراح وآخرون. قال رحمه الله تعالى ومثال العلة في المتن انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون أي لا يجهرون بسم الله، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن الصورة التي كانوا يفتتحون بها من الصور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية. قال وانضم إلى ذلك أمور، أي قرائن تدل على أن الراوي أخطأ، وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سئل أنس عن ذلك فقال ماذا؟ لا، أنك تحدثني بشيء لا أحفظه، يعني لفظ السؤال كان موجها إلى أنس من بعض التابعين. ذكر العراقي سيأتي معنا. وفي الحديث أن أنس قال إنك تسألني عن شيء لا أحفظه أو لا أذكره بهذا وبهذا أو لم أسمع به، وهذا ثابت إلى أنس كما بإسناد صحيح. عند ابن خزيمة والبيهقي والدار قطني أنه سئل عن ذلك فقال إنك تسألني عن شيء لا أحفظه أو لا أذكره. وأجاب الذين يقولون بالإسرار بالبسملة قالوا أنس نسي، هذه من رواية من حدث فنسي، قالوا نسي بعد كبره. نعم، ولهم توجيهات أخرى نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. قال ثم أعلم أنه قد يطلق، طيب نصير عن افتتاح بالتسمية، خلاص نقف هنا من أجل أن يكون الكلام على حديث أنس فقط، ولنا ذلك الوقت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.